and then study. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن قد اجتمع لجنة الامتحان ومناقشة الطالب عبد العزيز بن صالح بما يكون الشمري في وسع دولة الإقامة في تدريب طلبات لجنة جامعة الكويت استيفاء الشريف وعلومه التي بعنوان الاحاديث الوارده في التعامل مع النبي عليه وسلم مع المخالف والمسلم، وذلك في حدود الساعه 9:30 من صباح يوم الاثنين 23 ربيع الاول ربيع الاخر سنه 37 بعد الالف الماضي في الثامن من الشهر الثاني من سنه 16 بعد الالف الميلاديه تقاعد دكتور خالد المنصور الملحقة بمسجد دروس الشريعة ودراسات الإسلامية مسجد الإقبال. وهذه اللجنة مشكلة من الأستاذ الدكتور ياسر أحمد الشمال وهو رئيس اللجنة، والأستاذ الدكتور مناقش رئيس اللجنة مناقشة، الأستاذ الدكتور سلطان سالم العكرية مناقشة، والأستاذ الدكتور مبارك سيد هذه مشرفة. وقبل الشهور في مناقشة الطالب يقدم عن كون الطالب الباحث شيئا مختصرا عن هذه الرساله، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله القائل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاه والسلام على رسول الله المامور ان يقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ثم اما بعد، لقد أمر الله سبحانه وتعالى جميع خلقه أمراً عاماً باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي هذا الأمر تنبيه على أنه ليس وراء مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الضلال. ثم إن الله عز وجل فصل ذلك الأمر العام بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لذا يتعين على العباد الأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا تحل مخالفته. وبما أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعدد من المهام في وقت واحد، فهو الداعية والمفتي والقاضي والمجاهد والإمام العام، وهو أيضا الفرد المسلم العادي الذي له أزواج ويحتك بالناس من مسلمين وغير مسلمين ويعاملهم في طرقهم وأسواقهم. لذا وجب على العلماء وأهل الاختصاص سبر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وتمحيصها، ثم ينظر في كل ذلك بعد سبره وتمحيصه، فما فعله صلى الله عليه وسلم بصفته داعية وعالما ومفتيا فقط فلا يفعله إلا العلماء والمفتون والمعلمون، وما فعله بصفته قاضيا فقط فلا يفعله إلا القضاة، وما فعله بصفته إماما عاما فقط فلا يفعله إلا الأئمة وأولياء الأمور، وما فعله بصفته فردا مسلما فيفعله آحاد الناس، وكل ما لوحظ فيه العموم يعمم، وكل ما لوحظ فيه الاختصاص. فإن الحكم يقصر على من دل الدليل على اختصاصهم به. وقد فعل علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة كلما سبقت الإشارة إليه من سبر وتمحيص، إلا أن كلامهم كان متفرقا في مواضع متعددة. وغير خاف أن جمع المتفرق مقصد من مقاصد التأليف، حيث قالوا ألا فاعلما أن التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالص، فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ وإبداع حبر مقدم غير ناكص، وترتيب منثور وجمع مفرق وتقصير تطويل وتتميم ناقص. وقد بحثت عن دراسة تجمع الأحاديث الواردة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه والمتطاولين عليه من غير المسلمين على طريقة السبر والتمحيص، فما وجدت شيئا من ذلك إلا دراسات تتكلم عن جوانب معينة ثم تستدل لها من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا على طريقة السبر والتمحيص. لذا فقد عرضت على شيخ الفاضل الأستاذ الدكتور مبارك سيف الهاجري حفظه الله فكرة جمع متفرق الموضوع ثم تصفيته والتعليق عليه بما يتيسر، فشجع وحث وبارك، فقمت بجمع ما تفرق في الكتب مما له تعلق في هذا الخصوص على حسب الوسع والطاقة، وقد اقتصرت حين جمع المادة العلمية على ما كان فيه احتكاك مباشر، سواء نقل في ذلك الحديث رد من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المحتك أم لم ينقل، لأن في مجرد الاحتكاك تنبيها لكل أحد على أن ما يلقاه من أذى أو مضايقات قد تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك تسلية له. وكان الاقتصار على الأحاديث التي فيها احتكاك مباشر مع المخالفين دون غيرها من الأحاديث، لأن مادة هذا البحث رسالة ماجستير تكميلية يتعذر فيها استقصاء جميع نواحي موضوع مترامي الأطراف كهذا الموضوع، ولأن للاحتكاك المباشر مع المخالف أثر بليغ في النفوس، من حيث إن تطابق الأقوال والأفعال يبين صدق الأقوال، كما أن الأفعال ستكون تفسيرا عمليا للأقوال. وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والمنهج النقدي، ثم إني قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة فيها بيان موضوع البحث وسبب اختياره وأهميته والدراسات السابقة والمنهج المستخدم فيه وطريقة كتابته، وتمهيد فيه نبذة مختصرة عن حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك تنبيها على استشعار عظيم النعمة وتمام المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبضدها تتبين الأشياء. وأما الباب الأول من صلب الموضوع فقد كان في تعامله صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه من المشركين، وهو ينقسم إلى فصول ثلاثة. الفصل الأول في تعامله مع المتطاولين والمستهزئين في حال الاستضعاف، والفصل الثاني في تعامله مع المتطاولين والمستهزئين في حال التمكين، والفصل الثالث في الأحاديث الواردة في تعامله مع الشياطين التي حاولت إيذاءه. أما الباب الثاني من صلب الموضوع فقد كان في تعامله صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه من أهل الكتاب، ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائج وبعض التوصيات، ثم أعقب كل ذلك فهرس للأحاديث وآخر لأسماء الرواة وثالث للمصادر والمراجع. والشكر لأساتذة الدكاترة مبارك سيف الهاجري والمحكم الخارجي وعضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور ياسر الشمالي والأستاذ الدكتور سلطان العكايلة على ما استفدته منهم من قبل وعلى ما سأستفيده منهم في هذه اللحظة هذا. وقد حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على خير من ربى وعلم.